فاحنا يعني علامه النوم بتجي الى فتره الضحى، يعني انت بعد ما تقول اذكار وعاده الناس عشان اذكار اذا صلوا الصبح لا يكلم بعضهم بعضا، كل واحد مشغول بامره وباذكاره الى الشروق، ثم بعد ذلك يصلي الرجل ركعتين فيكتب له اجر حجه وعمره تامه، ثم بعد ذلك نام الى قبيل الظهر بربع ساعه او نصف ساعه، اللي عايز يغتسل الاول يقوم بدري، ما يجيش يغتسل والناس عايز ايه تلحق صلاه الظهر، يعني ما ينفعش، يبقى عايز يغتسل ايه يخلي واحد صحيح بدري، يعني عشان قله طبعا الاماكن الاغتساليه الموجوده في البلد. هذا امر ممنوع النوم بالليل منعا باتا. يتم تقسيم المعتكفين الى مجموعات، الى مجموعات كل مجموعه عليها خدمه المسجد يوميا، يعني لو قسمناهم كده هتسوهم 10 مجموعات ولا 10 كبيره قوي، بس عشان العدد يبقى كل يوم مجموعه. طيب 10 مجموعات يا اخوه، كل مجموعه عليها يوم بس في الخدمه، تنظف المسجد مع الاخ اللي هو الاخ اللي يقوم بتنظيف المسجد، وعليها كمان وتنتخب منها مجموعه ليه للمطبخ، يعني بحيث الاخ يبقى بقيه المجموعات تبقى قاعده في اماكنها، والمجموعه دي بتجيب لها الاكل حد عليها. خلاص يا اخوه، ممنوع جلب اي طعام او شراب من الخارج الا لذوي الاعذار، يعني اخ مريض سكر وعايز ايه؟ عايز اكل معين، عايز سلطه، عايز كذا، يبقى ايه؟ يبقى هذا جائز. ما نروحش نجيب اخ مثلا يجيب له ايه؟ حتى جبنه قديمه من عندنا من الصعيد، واخ الثاني جايب كافيار، ما ينفعش. ما ينفعش يعني، فايه؟ الكل هياكل فول يبقى ياكل فول. ياكل فول نابت ده مش هيحصل يعني. فول نابت يبقى كل ايه؟ ياكل فول نابت يعني. يعني ال 10 ايام دي انت ما انتش مرفه، يعني قاعد اكل اكل كله. لكن ايه؟ يعني انت بقى يعني الذوب في فلك الجماعه في هذه ايه؟ في هذه الايام يعني. الموبايل مغلق طوال اليوم الا من بعد عصر الى العشاء، ده كده انتوا مدلعينه من اول النهايه. بقول يا اوتي يعني مثلا انا طرح مثلا من البيت شويه ومن قرف العيال، ها؟ ومن الزوجه مش هقعد بقى اكلمها من العصر للعشاء، ده بصراحه ده ترفيه خالص يعني. لكن اداره المسجد ايه؟ يعني مراعي حال الحبيبه. حبيبه زوجاتي طبعا يعني. مراعي الحال، فايه؟ هتاخد ايه؟ من العصر لحد العشاء كام ساعه يا اخوان؟ ست ساعات موبايل، 110. ممنوع الخروج من الاعتكاف لسبب او لاخر الا باذن من اداره المسجد. ازيك يا عم الشجنان؟ ازي الحال؟ صورت وصرفت. يتم متابعه الجميع في قراءه القران، ده الاساس. انما رمضان اطعام الطعام وتلاوه القران. انما رمضان اطعام الطعام وتلاوه القران. انت جاي هنا جاي عايز اعتنال الجمعيه وعكوف القلب على الرب عز وجل. عكوف القلب في بيت الله عز وجل على السيد الجليل. يعني دي ايام انت تنسلخ فيها من الدنيا وتشتاق الى الله عز وجل وتشد رحم الله اقواما صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، إذا مروا بآية فيها ذكر للجنة فكأنهم فيها مشوقين، وإذا مروا بآية فكأنهم فيها منعمين، وإذا مروا بآية فيها ذكر للنار فكأن زفير النار في آثار آذانهم، قد براهم الخوف بني القداح، يقال قد خرجوا وقد خالط القوم امر عظيم. يبقى الامر كله على تلاوه القران. الأصل إن كل أخ لا يتلو أقل من 15 جزء يوميا. الأخ هيحضر صلاة جماعة ويحضر الصلاة جماعة ويحضر التراويح جماعة ويحضر التهجد جماعة، يحضر التهجد والتراويح، واللي ما يعملش كده ياخد شنطته يا إخوة ويمشي على طول. ما فيش أخ يقول لك بقى زي ما قلنا امبارح أنا باخد بقول الشيخ الألباني، لا يكون بزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة. أقول لك ليس في الحديث إيه ما يدل إيه على المنع من الزيادة. وأنت عايز تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتدي به كما وكيف، يعني ما تقولش الكم بس 13 ركعة، ما أنت ممكن 13 ركعة تصليهم بإيه؟ والعصر والنصر. والعصر إن الإنسان تقول الله أكبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه ركعتين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأنت تقول كده بقى يعني في 10 دقائق وربع ساعة كنت بخلص التراويح، ده بقى صلاة جنبار. ده الإمام مالك قالوا يقولون لي صلي بأقل من 15 آية، قال لا تصلي بهم، ما صليت بهم. فاللي عايز يقتدي بسيدنا رسول الله يقتدي بالكم، بالكيف الأول وبالكم، الكم 13 أو 11، والكيف زي ما بيقول حديث سليم الداري كنا نعتمد على العصي من طول القيام، كنا نقرأ بالمئة الصور اللي عدد أنت تزيد عن 100 آية، وكنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر خشية أن يفوتنا الفلاح السحور. يبقى الحداشر ركعة أو التلتاشر ركعة تستوعب إيه؟ معظم الليل إلا قبل الفجر بربع ساعة نص ساعة يدوب الناس الصح. طب واحد النهارده طبعا لو صلى ورا الإخوة مثلا بجزء بجزئين دماغه هيفتح، نقول له بقى زي ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكان تكثير الركعات عوضا عن طول القيام. أفضل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة. لو أنت تستعمل سيدنا الشيخ عبد الفتاح يرى لك بجزئين بثلاثة وأنت واقف ما بتسرحش. الأصل الخشوع، الأصل الخشوع، لكن أنت واقف يعني واقف تصلي جزئين ثلاثة وفرحان ده، لكن أنت دماغك شرق وغرب، يا ريت الولية عاملة إيه النهاردة؟ والعيال عاملة إيه؟ وهنا الجلال نمى ده وانا مش عارف. يبقى الصلاة دي اللي انت تصلي بيها يعني، يبقى الاصل ايه؟ الخشوع. فقال الشيخ الاسلام ابن تيمية ودل عليه جمهور العلماء شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين ان صلاة الليل من النفل المطلق. يبقى انت اقل اخ وهذا بينه وبين الله عز وجل 15 جزء. والاخ الماجين اللي يرى القرآن يوميا يختم يوميا له كل يوم جائزة. واحد يقول لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على العينين والرأس، ولكن كيف فهمه للأئمة؟ فلذلك فاجئ القرآن والسنة فهم تلف هذه الأم وهي التي تدعى الصحابة. يقول لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، وعثمان بن عفان خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ في أقل من ثلاث وختم القرآن ألفا، ده أنت أطلعها تراكم كلهم كده. ففي ضابط كده، في ضابط إيه؟ إزاي السلف فيهم إيه؟ فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام ابن رجب بيقول في لطائف المعارف هذا إذا كان فعله على الدوام، أما في الأيام التي يرجى فيها الخير ويستحب فيها كثرة العبادة والدعاء كليالي رمضان والعشر الأخير من رمضان خاصة وأيام دخول مكة لمن دخلها وهو من غير أهلها والعشر الأوائل من ذي الحجة، فيجوز قال فيستحب فيها يجوز فيها الخدم في أقل من ثلاث بل ويستحب. وعليه عمل الشافعي، عليه قول الشافعي وعمل أحمد وإسحاق بن راهويه. قيل للإمام مالك فلان رجل يقرأ القرآن كل ليلة فقال القرآن إمام كل خير وأمام كل خير. إمام كل خير وأمام كل خير. فأنا عايزين يعني في مسجد التوحيد من 10 سنين كان البنات الصغيرات يعني سن 15 سنة 16 سنة 17 سنة كانوا يختموا القرآن يوميا. فإحنا مش جايين نحكي ولا نسهرة، أنت عايز تسهر مع زميلك من المغرب إلى العشاء، تتعرف طبعا ببعض، وده مطلب هام جدا مطالب الدعوة والأخوة الإسلامية إن إحنا الإخوة يعرفوا بعض. فمن المغرب من المغرب إلى العشاء. الأمر الذي بعد ذلك لمن أراد أن يحفظ القرآن توجد دورة في تحفيظ بين الظهر والعصر، وليست على سبيل الإلزام وإنما على سبيل التخييم. الدروس في درس هيكون بعد الفجر إن شاء الله لمدة ربع ساعة، لن نطيل عليكم في الدروس. وفي درس هيكون بعد التراويح والتأمل يبتدي إيه تسيدنا الساعة 10:30 يبدأ التهكم. وفي درس إن شاء الله بإذن الله بعد العصر. كل معتكف الإخوة بتاع كل دور يعينوا لهم حراسة من نفس الدور، اللي يخش غريب يستأذن من مسؤول الدور، كل واحد مسؤول عن متعلقاته، ما يجيش واحد يقول لي أن الموبايل بتاع الزرع، ها؟ كل واحد يعرف متعلقاته، الدور ما يخشوش واحد غريب إلا بإذن من الأخ مسؤول الدور. مسؤول الدور الثاني شجمال، وقلت شجمال؟ نعم؟ والثالث شجمال، والدور الأرضي لا انت ما مش انت ايه؟ طيب حاضر ضبطوها هم وشير جمال. حاضر. ممنوع خروج المعتكفين الى الدور الرابع منعا باتا. خلاص يا اخوة من فضلكم نعم. بالنسبة للزبادي يا شيخ رضا، ايوه انت لكم حقوق واحنا لنا حقوق، ها شاي نعم كلهم كده. هو مش عارف الشيخ جمال الزبادي. نعم يعني الشيخ جمال يجيب الزبادي. خلاص يا سيدي، وانت مسؤول عن الشاي يا شيخ رضا من المغرب الى العشاء. من المغرب ايه الى العشاء، ممكن من المغرب العشاء كده يبقى كده في وانتم تشربوا شيء كده نقول لكم قصيده فيها حاجه محتاجة، يبقى ده وقت فرفشة يعني، مش فرفشة ترويح يعني. خلاص يا اخوان، في سؤال عايز اي اخ يقول؟ ايوه الافكار، اي حد يشيل فكر تكفير، ها يشيل اي فكر ما ينضبطش الكلام المجموعة اللي موجودة، يجيلي في اخر يوم وإلى أنا أفطر مع السعودية وبقى الناس كلها صايمين وهو إيه؟ علنا كده، لا يا عم هتفطر إيه؟ لما تجيش واحد من عوام المسلمين يكتب، ولا كان الشيخ السنية اليوم ده أجازة بالنسبة لهم، اللي يفطر واللي يصوم إيه؟ واللي يصوم يصوم ويطلع بفتوى منكم بقى من أعمالكم يعني. الأخ اللي إيه؟ الأخ اللي عايز يفطر مع اي مكان غير الديار المصرية عليه الفطرة سرا. خلاص يا جماعة، وفي رأي السيد الشيخ الألباني والشيخ ابن باز في المسألة دي يعني، انت تفطر مع بلدتك، فان اردت ان تفطر مع السعودية فلا مانع، ولكن سرا لحد ما يتفكر الاعتكاف بسلامة الله عز وجل وبالأب. الله تبارك وتعالى لنا لكم الله. نعم يعني الاخوة يعني اننا نسير بسير اضعافنا، وبعدين هنا يتجلى الاثار يعني مش خاطئ. مش واحد يجي اعمل له خيمه نسكت فيه ما يكفيش يا دوب 200 بالعافيه والفطيس عشان يجي واحد يقول لك ايه عشان الانفلونزا الخنازير فوق كلها كده فعلا عايزين نقول يا رب سلل يعني لحد اخر يوم يعني خلاص يا اخوه اي فكره يا جماعه مش مفتوح فيه هنا اي واحد كده يرصه خمسه سته اخوه بجد كده يقول لك ابص الظروف فكره معين لا اي فكره سري اي فكر مسلح اي فكر تفكيري ربنا يرضي اهو سري مسلح تفكيري يعني احنا نتفق على اهل السنه والجماعه ده مرفوض لان يعني في ايام ما كنت رسول اعتكاف ففي مسجد التوحيد كنت بلاقي مجموعات بقى بتيجي بقى يعني تسترخى بقى وعايزه تربط ومش عارفه الكلام ده كله ده مش عنها اللي يعمل كده هيمشي على طول خلاص يا اخوه يعني احنا نسير بسير اضعافنا وعلى منهج السلفين الصالح من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين وصدورنا تتسع ايه ان شاء الله تتسع لاي اخ مخالف ولكن طالما انك انت جيت المسجد والتزمت مع اخوانك انك انت ايه هتتاكد في المسجد ده ليه نظام وان شاء الله مش خارج ايه عن اقوال اهل السنه ايه اهل السنه ايه فعليكم بكتاب الله عز وجل مزامير الانس من حضره القدس بالحان التوحيد من رياض التنجيل هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور قال مطرف ابن عبد الله هذه آية القراء الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم تضر عليكم بالعلوم سحاب وفي طي أثناء المثاني نفائس يطيب بها نشر ويفتح باب تلا فصلت لما أتاه مجادل فأبلس حتى ما يكون جواب أقر بأن القول فيه طلاوة ويعلو ولا يعلو عليه خطاب خيركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه قال أبو عبد الرحمن السلمي هذا الذي أقعدني في المسجد 40 سنة لإقراء الناس القرآن ولتعليم الناس القرآن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتزعزع فيه وهو عليه شاق له به أجران يقال بقال القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها ويأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة يا أصحاب السورة ويا أصحاب السورتين لا يكن هم أحدكم آخر السورة ولكن أمر القرآن على دواء قلوبكم لا يكون هم أحدكم أن ينصره كنصر الدق وإنما يعالج به مرض قلبه يا أصحاب السورة ويا أصحاب السورتين ماذا غرس القرآن في قلوبكم إن القرآن ربيع قلب المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض إن الغيث قد ينزل على الحبة في الحش أي في أماكن الخضرات لا يمنعها نتي موضعها من أن تظهر ومن أن تثمر ومن أن ترضو فماذا غرس القرآن في قلوبكم يقول احمد بن ابي الحواري والله اني لا اقرا القران فيحتار منه عقلي فسبحان من يرده علي بعد ذلك واني لاعجب لقراء القران كيف يهنيهم النوم ومعهم القران اما والله لو علموا ما حملوا لطار عنهم النوم فرحا بما رزقوا. فقال سيدنا عثمان رضي الله عنه قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم الانسان يرتب الايات ويتدبر الايات يدعو الله عز وجل اذا مر بايه ثم تطلب فرصه يا عم الشيخ عبد الفتاح كده وانت صوتك الحلو ده الكروان ده الجميل ده القصاره الحلوه دي تبقى مريت بايه التسبيح تسبح مريت بايه السعاده تستعيذ ايات عذاب مره واثنين وثلاثه وعشرين وبكي بقى عم الشيخ عبد الفتاح المنشاوي بس كان الشيخ المنشاوي عليه رحمه الله كان يقتل هو يجي عند الشيخ محمد الصديق الله يرحمه ابو الشيخ يجي الشيخ صديق الكبير في المنشاه في مركز صوار ويجيب الشيخ محمد ويقول له اقرا يا شيخ محمد والشيخ محمد يقرا والشيخ صديق يقرا درجه اول مره يجي الشيخ محمد الصديق هنا وجاينا في مركز الحسين الناس كان لسه ما انتشرش العلم وكذا ف بدأ الشيخ يقرا فكان جايب معاه ناس من مشام الصهار فالراجل ايه يعني حلاوه الشيخ حلاوه الشيخ المنشاوي وخاصه لما يعلي صوته خلى راجل من المنشاه ايه عقله بقى قرب يطير منه فقال لي اللي يجي يقرا القران مكانك هنا هبندقه يعني اللي يقرا كرسي مكانك ده ويقرا القران هتطير بالبندقيه مفيش حد يقرا القران الا انت فانت معاه كلها الحمد لله رجل يعني نحسبه صالحا وصوته نادي فانت يا عم الشيخ ايه عارف بقى تحرك ايه اوتار القلوب بقى وادجان القلوب يا مولاي يعني ايات السجده كده والزمر وغافر ها صلى بقى ها يعني بقى غافر دي ممكن يهديين بقى ليه الكل طالما انك انت خدمت القران مره ايه غافر دي ايه يعني المعركة بين الحق والباطل ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار 81 كان أخ بقى يعراها والله العظيم يا أخو كنت أحب كأنه نزل غضة طريقة شوف بقى لما تلاقي بقى أخ بقى يعراها بقرأة وكان أخ ده من هنا الاخ بدر ما انساش ابدا وصوته بقى جميل ويعيدها ويكررها وانت بقى شايف الواقع قدامك ايه فتنزل الايه على الجرح فايام يعني ايام ما تنسيش ايه مع كتاب الله تبارك وتعالى تعرفوا يعني بعض الاخوه حفظوا القران وحفظوا طبعا ايه يعني قل ان ينسى ليه وده حدث مش كان في اماكن ما يخشهاش القران الكريم ابدا معروف باي مصر ابدا فكان اخ يقف ورا اخ حافظ في الطابور يقف ورا اخ والاخ يحفظ ايه حفظ القران كده اغلب الذين حفظوا القران ايه بنفس الطريقه فطبعا الاخ طالع حفظ القران لمده ونص بعد كده فانت عندك القران وعندك المصاحف بماذا تقول ماذا تقول لله عز وجل ان كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي اما تاملت ما فيه من لذيذ خطابي هانوا عليه فعصوه ولو عدلوا عليه لعصوهم ايها المعرض عنا ان اعراضك منا مش انت اللي مش عايزني احنا اللي مش عايزينك لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا نقول يا سيدنا يحيى بن عبد الرازي يا غفور يا جهول لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إلى مولاك يقولون يحيى دن من بعد صحة من بعد صحة، ولا يعلم العزال ما في حشائيه. إذا كان داء المرء حب مليكه فمن غيره يرجو طبيبا مداويا، مع الله يقضي دهره متلذذا، فلا تراه مطيعا كان أو كان عاصيا. ألا فاهجروني، ألا فاهجروني. وارغبوا في قطيعتي ولا تكشفوا عما يجن فؤادي، ألا فاهجروني وارغبوا في قطيعتي وخلوا عناني نحو مولى الموالية، نحو مولى الموالية. المقصود من العلم العمل به، المقصود من العلم العمل به، الانفصام بين العلم والعمل خلى الناس تستخف الحركة الإسلامية. احنا عايزين عباد ينوحون على انفسهم، يبكون على انفسهم قبل يوم البكاء، وناس يرفعون ايديهم الى السماء فيجيبهم الله عز وجل لما يعلم من صدق ومن اخلاص. في ايام فيها صدق وفيها اخلاص وفيها تجرد لله تبارك وتعالى. فلا تحرموا انفسكم من كل لحظة، زي ما كان شيخ من الدعاء المعاصرين يقول الشيخ البنا، ان بركة العلم عدو الى قائله الله يرحمه، كان يقول دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة، دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة. إنما قال التهجد فيه أسرار عجيبة، في فؤاد المتعبد طعم أزواق غريبة، وإذا قال التسجد هفت الريح الرطيبة، وأذان من بلال ادخلوها آمنين. فاز من قام الليالي بصراط الخاشعين، قم حبيبي قم حبيبي قم فإن الليل راحا، والثريا بالمغيب أوشكت والصبح لاحا، والكتالى فيها قال أصبحوا متخبطين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين، لا يكون الضيق أكيد منك، واسمع للصياح وعن المعنى تحسس، فهو في خفق الجناح. وادخل الوادي المقدس وادي الداعي الفلاح، واخلع وسع واخلع من نعالي، واقتبس نورا مبينا. فاز من خاب الليالي بصلاة الخاشعين. الليلة دي اخوة ليلة وترية، هو الليلة الوترية وتر من اول الشهر، مع ان الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول والوتر يكون باعتبار ما مضى من الشهر او باعتبار ما مضى، باعتبار ما مضى تقول ليلة 21 او 23 او 25 او 27 او 29، ها؟ ويكون باعتبار ما تبقى من الشهر، تقول لواحدة بقت من رمضان، باقي ليلة ورمضان يخرج، باقي ثلاث ليالي ورمضان يخرج، باقي خمس ليالي ورمضان يخرج، باقي سبع ليالي ايه؟ ورمضان يخرج. حديث ايه؟ أبي سعيد الخدري، فإن كان الشهر كامل تبقى ليلة ايه؟ تقول باقي ليلة ورمضان يخرج، تبقى ليلة ايه؟ تبقى ليلة ايه؟ تبقى ليلة ايه؟ تبقى ليلة 30، هتبقى زوج من اول الشهر، وتبقى هي وترية باعتبار ايه؟ ما تبقى يوم من الشهر، يعني العشر ايام كلهم صح. خلاص يا اخوة؟ كان على الصالحين يأتي برمل يلقيه في مسجد حية، ويقول بني قوم ما تنتظرون من الخير بعد رمضان؟ ما على أحدكم أن يقول الليلة ليلة القدر؟ يضحك على نفسه يقول الليلة دي ليلة القدر، يبقى بقى يقوم فيها يشد حيله. الليلة تعد الليلة دي خلاص دي مش ليلة القدر، يبقى الليلة دي ايه؟ ليلة القدر. ما على أحدكم أن يقول كل ليلة الليلة ليلة القدر، عشان نستعد ايه؟ ويجد في الطاعة ايه؟ والعبادة. وابكي على ظلام قلبك يضيء، إذا جن الغافل حن العاشق، وقلوب المحبين جمرة تحت فحمة الليل، إذا هب عليها نسيم السحر أسد ما فيها من شوق إلى الله عز وجل. أين رجال الليل؟ أين ابن أدهم والفضيل؟ ذهب الأبطال وبقى كل مطار، ذهب السادة وبقى قرناء الرياء والنساء. يا عم الشيخ عبد الفتاح النهارده ليله ليله وتريد، فالاخوه بقى يتفرغوا للدعاء وسؤال الله عز وجل العافيه. ولما الشيخ عبد الفتاح يقول قوموا الى صلاتكم يوم ايه، احنا مش عايزين ايه يعني الاخ كده يحاول بقدر الامكان في دقيقه واحده يسجل اسمه، عشان اللي ما سجلش اسمه سجل اسمه، ولا يحي نفسه من لحظة واحدة من ثانية واحدة في هذه الليالي. خلاص يا اخو بانتظام كده بانتظام كده يعني ينفعش من مجموعة. طيب يبقى الاخوة كده اللي مسجلش اسمه يسجل، عشان من النهاردة يا شيخ ماهر يعني مش هتكرر. انت عايز حاجة يا مولانا؟ يا شيخ انت عايز حاجة؟ طيب حاضر، الاخوة اللي عايزين يدفعوا يعني ايه عشان ما نقعش في مخالفة شرعية يدفع كده وعلى عتبة الباب يعني. خلاص الخير يعني خد الشاي بس ايه مش تخنصر. كل يوم نروح لاهله في ايدين منفضة يشرب الشاي يحط ايه يدفع للراجل ايه؟ لا ما تديش لواحد اللي ما ينفع لك الفلوس على باب المسجد. لا والله ما جاي تكون شيخ على باب المسجد هو ده، خليك لبكره. نعم يا حبيبي يا دي الموبايلات يا دي الموبايلات. في حد ليه سؤال يا اخوه؟ الليله يا اخوه ليله وتريد. نعم نعم من الفجر للفجر. خلاص يا جماعه من الفجر للفجر. وفي جائزه جواب قيمه والله اللي يخدم القران يوميا، ما يديش واحد كده يطل بعينيه كده وايه فات يا شيخ سيد. لا ده يعني ياكلوا ويتلفظ. خلاص يا اخوه في حاجه ثانيه يا اخوه؟ نعم علي صوتك يا مولانا. يبقى تسبح وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر لنفسك وتستغفر للمؤمنين. خلاص يا اخوه عايزين روح الاخوه تسود يعني خير الناس يعني سيد الناس ايه؟ خادم القوم سيده. علم نفسك اليسار بقى في خدمه اخوانك يعني. في حاجه يا اخوه؟ اتفضل. نعم اي في الوقت معاش اخير اي صحيح. نعم طبعا عايز اقرا حبل يعني اقرا حبل يا سيدي. خلاص في حاجه تانيه اتفضل يا اخو. لا ليس مخالفه. خلاص في حاجة تانية يا اخوة عشان نقفل بقى باب الأسئلة. هات يا مولانا. حاضر يا مولانا. اسألنا عم الشيخ عبد الفتاح كده وزي ما قلنا كده خلوهم معايا يبكوا يعني. خلاص في حاجة تاني؟ أظن قراءة الشيخ عبد الفتاح يعني. نعم. نعم يا أخي. خروج لسبب شرعي خير وبركة، وإلا أنت كده تسقط اعتكافك. أنت تنوي مثلا أنك أنت تعتكف في ليل مثلا من أو من الساعة كذا للساعة كذا، خلاص تنوي هذا، لأنك أنت لو من وقت دخلت وبعدين طلعت وقلت الشغل ومش عارف الكلام ده كله ده هتعيد اعتكافك مرة ثانية. أنت تنوي مدة بقائك في المسجد اعتكافا 8 ساعات 10 ساعات ليلة أكثر من ليلة، لكن غير كده هتنقل أنت كده بإيه؟ هتعيد اعتكافك مرة ثانية، لأنك أنت دخلت بفاعل هتتمه. خلاص يا جماعة؟ اتفضل يا مولانا. نعم؟ يعني في فتاوى الشيخ ابن جبريل وغيرها، لو انت كنت اكثر خشوع في مكان غير مكان واخبرك ايه، يبقى لا شيء عليك، لا شيء، لا شيء عليك. انت هتروح لمسجد معين بذاته تفضله على مسجد اخر الا المساجد الثلاثه وبدل نهج، لكن واحد ايه بيخشع قلبه من صوت امام، في امام صوته اكش الزمن واختلف، وفي امام صوته نادي، فلا شيء في ذلك. فتوى الشيخ ابن جبريل عليه رحمه الله. نعم خلاص يا اخوه. نعم نعم كده بقى ان شاء الله باذن الله. كان احدهم ياتي الى حصاة ويضعها في فمه ليتعلم الصلاه. نعم. على قول على قول الشيخ الخضرين والله اعلم. خلاص يا اخوه اللي ما سجلش يا جماعه عشان تبقوا قدامكم مده مده كد وقت ساعه وقت 10 مش كده يا مولانا؟ ساعه. يبقى يلا يا اخوه اللي ما سجلش اسمه يسجل ويرفع الفلوس عشان ايه؟ ده خاصة ما تضيعوش الايام المباركة دي يا اخوة. السلام عليكم ورحمة الله. اخواننا بعد شكرا. اللي سجل واللي ما سجلش، انا عايز دلوقتي اشوف المسجد 10 مجموعات. معايا؟ يعني كل جماعة بيتصحوا مع بعض كده ينضموا على بعضك 10 مجموعات. اعتبر الكل سجل كده، اعتبر الشمال الكل سجل. لكن عايز كل جماعة بيتصحوا مع بعضك 10 مجموعات. المجموعة مش هتقل عن 15 مبدئيا. يا مرحبا احنا لسه جايين يا شيخ. من غير ضيف. ما تفرقوش معاكم ليه؟ ما تفرقوش معاكم ليه؟ ما تفرقوش معاكم ليه؟ ما تفرقوش معاكم ليه؟ ما تفرقوش معاكم ليه؟ ما تفرقوش معاكم ليه؟ ما تفرقوش معاكم ليه؟ ما تفرقوش معاكم ليه؟ ما تفرقوش معاكم ليه؟ ما تفرقوش معاكم ليه؟ ما تفرقوش معاكم ليه؟ ما تفرقوش يا جماعة مفيش حد هنا بالطوارئ وبالسواكات وكذا، مفيش حد يا اخوة، مفيش حد محتاج طوارئ يحط الطاية بتاعته يحط السواك ومش عارفين ده يطلع ايه ياكل ويشرب مش عارف ايه وبعدين يعمل ده اخوه ايه والاخر يقول لك انا صلي في الصف المقدس. نعم نعم السطر الاول حبل الحوار قول له كل ما تعمل دايره تقعد فيه. خلاص يا اخوانا كده بقى في ناس واقفه كل واحد واقف يقعد مع مجموعه خلاص يبقى تكذب من بينك انا هاجي لسه عليك واحد واحد يا عمي كل واحد مجموعه كل واحد يهدم من ورا المجموعة اللي هتخرج اصلا المجموعة في الدور واحد المجموعة كاملة غير العشر العشر يعني؟ اه غير العشر المجموعة معايا اخر جالي من بنين من بنين عايز هو عايز يقيم العشرة موجود يعني؟ موجود معايا خش في مجموعة اخر في مجموعة ثواني يا اخوان المجموعة دي معنا اكسر الدايرة بتاعتك مجموعة دي في دايرتها كده عشان لسه مكان غيرها تعالوا كده لا يجوز نزاع المخرج حطوا الصندوق الثاني يلا حط انت في مجموعتك في الاخر عايز احنا في الفلوس